حديثه شلو شاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسي أبو هريرة خدج رازي بد بيش پیغمبر صلاح بد خد السر بن قود من اتبع جنازة مسلم هر كسك الديف جنازة بصرمانك بچت وقت تمرت الديف بچت إيمانا إيمان هبت واحتسابا وخو حسب بكاتن خير إيمان هبتن بهندك وأفتشتها خيرة وبخو حسب بكاتن خير جبر خد تعالى بشولي بكت وكان معه والقلبت القلب جنازيبت قلبي بصرمانيبت حتى يصلى عليها حتى نفجل سرتيتا كرن ويفرغ من دفنها وعبد بشرن اج بشرتنا ويا خلاص ببن فإنه يرجع من الأجر بقيراطين أفكس هوتكتا وصل ديبتشت حتى نفجل سرتيتا كرن حتى تيتا بشرتن دي زبرت اش خيري ابدو قيراطا دي هند خير بو اينا نفسي دي زبرتن واف خيرت هاي الجل قيراط چند كل قيراط مثل احد هر قيراطك هندي احدية جاي احدية او جاي مظن او جاي او شر معروف انك هوت يا كرن اف جاي قلك مظن يا المدينة پیغمبري صلى الله عليه وسلم بجا دو قيراط بو اينا نفسي هندي دو چيا ومن صلى عليها وهركسك نفجل سربكت ثم رجع قبل أن تدفن اشتهن جب زفر تبا بلي بتبا شرطن فإنه يرجع بقيراط أو دي زفرتن بقيراطك قيراطك خيراد القلب هندي جاكي وكي جاي أحد